بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلي وسلم على نبي الله المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أهلا وسهلا، نسعد بكم ونتجدد بكم اللقاء في مدرسة الرياض المربع ومع المجلس 53 بعد أن أنجزنا بحمد الله عز وجل أكثر العبادات. نأتي إلى كتاب المناسك، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونزيدنا وإياكم علما وهداية، وأن يوفقنا جميعا لحج بيت الله الحرام متتابعا، متابعة الحج والعمرة من أعظم ما يكفر الذنوب، تابع بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي كثير خبث الحديث. عبر المؤلف رحمه الله هنا بكتاب المناسك، و ذكر رحمه الله مقدمات نبدأ بها وشروط الحج، ثم المواقيت والإحرام وحضوراته بما فيه من كذلك من جزاء الصيد والفدية، ثم أحكام دخول مكة وأحكام الحج والعمرة. وكأن الحج رحلة إيمانية من أعظم الرحلات التي يعيش فيها العبد مرتحلا إلى بيت الله الحرام، ملبيا نداء إبراهيم عليه السلام، متبعا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. لذلك كل من جاء من الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام لبى نداء إبراهيم عليه السلام. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما حج قال: إني أرى موسى، من إن كان متذكر تلك الأيام التي قضاها موسى في الحج، إني أرى كأني أرى عيسى، كأني أرى موسى، وهكذا كأني أرى أبي إبراهيم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع، حجة موحدة اجتمع فيها غالب الصحابة حتى بلغ من حج معه كما ذكر ابن حجر 114,000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ودعهم وقال: تأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه مرضى استمر معه المرض حتى مات عليه الصلاة والسلام في 40 الأول. نبدأ بمقاصد الحج. مقاصد الحج لو نأخذها فقط من القرآن نجدها صريحة واضحة: إذا الحج عبادة بدنية مالية، فهي عبادة بدنية يتحرك فيها القلب لله عز وجل معظم لربه سبحانه وتعالى، موحدا له سبحانه وتعالى، ويتحرك فيها البدن، وهي كذلك فيها مال، إذ شرط الوجوب كما سيأتي الاستطاعة المالية والبدنية. ولو تتبع مقاصد الحج من القرآن والسنة نجد أعظمها التوحيد، إقامة التوحيد. إذا كمقامات التوحيد ظاهرة جدا في مناسك الحج، حتى قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله مخلصين لله عز وجل. كذلك لما ذكر جابر في صحيح مسلم، وهو من أعظم الأحاديث واعتنى العلماء رحمه الله قديما وحديثا بشرحه مفردا كما ألف جمع من علمائنا في شرح حديث جابر وحديث 1115 في صحيح مسلم، وقد جمعه من معاصرين الباني رحمه الله في منسك جابر، حاول أن يذكر الروايات في مسلم وفي غيرها حتى تكتمل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول حديث جابر قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. وكذلك من مقاصد الحج الظاهرة تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله الزمنية والمكانية، وكذلك ذات الأعمال. وذلك تجد كثير مما يأتي في آيات الحجة الشعائر، كما في سورة الحج مثلا في آيات البقرة كقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقالوا البدن جعلناها لكم من شعائر الله. وتعظيم شعائر الله عز وجل يظهر في كذلك تحقيق التقوى لربنا سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل لما قالوا البدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهذه الأعمال التي نراها هي مظاهر، لكن مقصودها الأعظم ما يحصل في القلب من تعظيم شعائر الله وتحقيق التقوى. قال الرجل: لين الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فما يصل من القلوب هو المقصود. كذلك إقامة ذكر الله عز وجل، فأما إقامة ذكر الله عز وجل فتجده ظاهر في الحج، فحاول يحاول الإنسان يتتبع مثلا في الآيات، تجد مثلا في عشر ذي الحجة قال ويذكر اسم الله في المعلومات كما فسر ابن عباس رضي الله عنه في آية سورة الحج، في مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم واستغفروا الله، في أيام التشريق واذكروا الله في أيام معدودات، عند ذبح الهدي لكل أمة جعلنا مسكا ليذكروا اسم الله، في الهدي كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، عند انتهاء الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا، وفي الحديث إنما جعل الطواف والسعي بين السماء والأرض ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذا فهذه الشعائر مقصودها ليس ظاهر ما يحصل فيها من رمي أو سعي، إنما إقامة ذكر الله وتعظيم شعائره سبحانه وتعالى. كذلك الفوز برضوان الله ومغفرة الذنوب، وهذا ظاهر فيما جاء من الأدلة الدالة على فضل الحج، ومجرد أن يقرأها الإنسان يشعر أن قلبه يرتحل ولا يملك أن يسمع هذه النصوص، ثم يجلس كما يقال يتراخى في فكرة أن حج ولا ما حج أصلا، سواء حج فريضة أو حج النافلة، لأن من جرب سبحان لذة الحج يريد أن لا يتركه كل سنة لولا هذه الظروف التي حصلت من تصريح ونحو ذلك لأجل ضبط أن يحج أكثر الناس أكثر أهل الإسلام. فالحج من فضائل الأعمال، الحج سبب لدخول الجنة ليس له جزاء إلا الجنة، كذلك هو في حفظ الله ورعايته، ينفي عن الفقر والذنوب كما ذكرت في حديثي، هو يهدم ما كان قبله كما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم، والحج يهدم ما كان قبله. وكذلك هو أعظمها في الصحيحين، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك ومولدته أمه، حتى اختلف العلماء هل هو كبائر ولا صغائر، لكن لا شك أن فضل الله عظيم، وكثير من العلماء يقول فقط هذا في الصغائر دون الكبائر، والكبائر تحتاج إلى توبة. وحتى سير الحج له بكل خطوة تخطوها دابته كتب الله له بحسنة، كما جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله. وكذلك مما ذكر الله جل في مقاصد الحج ليشهدوا منافع له، هكذا ليشهدوا منافع له، في منافع دينية ومنافع اجتماعية من اجتماع الشمل المسلمين والتئامهم واختلافهم، تجارية ليس لكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم، وغير ذلك من المصالح. أما مكانة الحج المؤلف سيذكر أنه الحج واجب، فأما وجوب الحج فهذا محل اتفاق بين العلماء رحمه الله، إذ هو من مباني الدين العظام، إذ هو من أركان الدين كما جاء ولله الناس حج البيت، قال وأتموا الحج والعمرة لله، كذلك بني الإسلام على خمس. وذلك سيذكر المؤلف أنه يجب في العمر مرة كما جاء في حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قالوا أكل عام؟ قال لو قلت لوجبت. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الإشغال بهذه التساؤلات، قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم، كثر السؤال. نبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله. المؤلف ذكر أول شيء على من يجب الحج بعد التعريفات، ثم أحكام زوال الرق والزوال كذلك الصغر في أثناء الحج، وكذلك حكم حج الصبي والعبد، وكذلك ذكر المؤلف شروط وجوب الحج القدرة والاستطاعة وتفصل المؤلف فيها، ثم ذكر أحوال العاجز وأنه قسمه إلى أقسام، ثم ذكر شروط وجوب حج المرأة والاستطاعة المرأة المحرم، ثم أحكام النيابة ومن مات ولم يحج. ذكر المؤلف التعريفات نقف لا نقف عليها لوضوحها، قال وغلب اطلاقها على متعبدات الحج وهو في الأصل الذبيحة، قال والحج يقال حج وحج، فالأشهر يقال الحج، وفي الشهر ذي الحجة الأشهر فيه الكسر، وفرض سنة 9 من الهجرة، وقد يقال لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، إنما أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحج بالناس. هذا من محل الخلاف بين العلماء رحمه الله، وأجابوا بأكثر من جواب، وذكر البهوت في الكشاف وغيره بعض العلل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بسبب وجود المشركين، كان المشركين موجودين وكانت كانوا يطوفون عراة، فاحتاج أن يرسل أبا بكر الصديق حتى يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان، كأنه حتى تهيأ مكة. وبعضهم قال لأجل الخوف النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في المدينة، حتى لما استقرت المدينة قوية شوكة أهل الإسلام ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحج. المقصود هناك أعذار ذكرها أهل العلم رحمه الله، وهذه سيأتينا بعضها في مسألة حكم الحج على الفور والتراخي. ولغة القصد أو القصد لأمر معظم، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، ذكر المؤلف العمرة وهي زيارة وشرع زيارة البيت على وجه مخصوص. قال في حكم الحج والعمرة وهما واجبان، يقول يتم الحج والعمرة إلا، أما الحج فقد ذكرنا وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمه الله. أما العمرة فذكر المؤلف من الأدلة على وجوبها، لأن هذا قول الحنابلة، حديث عائشة قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى بوجوب العمرة. وكذا حديث أبي رزين في السنن، هو لما قال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال حج عن أبيك واعتمر، في الشاهد قال واعتمر، وهذا أمر في الأصل وفي الأمر الوجوب. وكان هناك رواية أخرى في المذهب اختار تقي الدين تيمي، وأنه أن العمرة سنة. قالوا الحديث العربي تذكرونه لما قال هل علي غيرهم، قال لا إلا تصدق، ولم يذكر العمرة، وقال إن رسولك زعم أن علينا الصلاة والزكاة والصوم والحج. وقيل أن الحج يتناول، أن العمرة يتناول الحج، وقيل أن تجب على غير المكي، هذا قول عند الحنابلة. المقصود الخلاف فيها قوي، وكان معتمد في المذهب أن العمرة واجبة في العمر مرة. شروط الحج والعمرة ذكر المؤلف، قال المسلم الحر المكلف القادر، إذن هي أربع شروط، نفصل المكلف شرطين بلوغ العقل فتكون خمسة شروط، ولا نجعل المحرم شرطا خاصا للمرأة فنقول شرط سادس. وسيذكر المؤلف تفاصيل هذه، إذ إن الإسلام فلا يجب على الكافر ولا تجب عليه عموما التعبدات، لأنه لا تصح منه شعائر الإسلام وإن كان يعاقب فيها كما مر معنا. أما الحر فلأنه لا تجب عليه العبادات البدنية، وهذه عبادة بدنية ومالية، لا تجب عليه العبادات المالية وهذه عبادة بدنية مالية. أما المكلف فلأن المجنون ليس لا تصح منه النية، أما الصغير فسيأتي الصبي تصح منه لكنه لا تجب حجة الإسلام. أما القادر المستطيع فهذا شرط لوجوبه، لأن الله عز وجل قال لله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. طبعا سيفرق المؤلف رحمه الله بين هذه الشروط، منها من شروط خلنا نجرب بعد قليل، فقد نقف على مسألة كم مرة يجب الحج والعمرة على المكلف؟ مرة واحدة، وهذه بنص الحديث الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، إذ إن هذا لا يجب أي الحج على أهل الإسلام كل أبطال المسلمين إلا مرة واحدة، وهذا من تيسير على هذه الأمة. المؤلف أراد أن يقسم هذه الشروط، هل هي شروط وجوب أو صحة أو إجزاء، وإذا نحاول نفرق بينها. شوف لاحظ المؤلف قال هناك شروط وجوب وصحة وإجزاء، وهي الإسلام والعقل. وكيف تعرف هذا؟ بالاحتراز. قل لو حج الكافر، فالكافر هل يجب عليه الحج؟ يقول لا. طيب لو حج هل يصح؟ لا يصح. كذا. طيب هل يجزئ؟ لو حج الكافر ثم أسلم بعد ذلك لا يجزئ. إذن وكذلك مثله المجنون، إذن هو شرط وجوب صحة وإجزاء. عندنا شروط وجوب وإجزاء دون الصحة، هذا مر معنا قريب منها حتى في باب الصلاة. طيب البلوغ والحرية، فلو حج غير البالغ الصبي حتى كان غير مميز، صح ولا ما صح؟ يقول صح، كما تلك المرأة التي في صحيح مسلم رفعت صبيا وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم، إذا صح. إذا فلو حج الصبي نقول صح، لكن هل يجب عليه؟ ما يجب عليه. طيب لو حج هل يجزئ؟ نقول ما يجزئ، إذن لا يجب عليه ولا يجزئ عن حجة الإسلام. بعضهم يسميه شرط فريضة، إذا هل يصح فريضة؟ نقول لا. هناك شرط الوجوب فقط وهو الاستطاعة. طيب هذا كما ذكر المؤلف، الاستطاعة شرط الوجوب دون الإجزاء. بمعنى لو شخص غير مستطيع لكن جاء أحد وعطاه وقال أركب معنا حين رايحين مكة، هو غير مستطيع، أو واحد معاق أو زمن أو مريض لكنه ذهب مع الحجة صح، أو امرأة ليس عندها محرم لكن ذهبت صح حجها، لأنه قد وصل إلى مكة، وهذا كأنه شرط طريق يعني الاستطاعة، فإن تيسر له فهذا شرط وجوب لكن ليس شرطا للإجزاء. فلو حج غير مستطيع أو حج امرأة بدون محرم يكون إجزاء حجة الإسلام وصح منها وصح منه إذا كان معاقا في منها. وهذه نص على هذا التقسيم، كذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. من المسائل وتتبع مسألة أصولية، وهي مسألة هل الأمر على الفور أم على التراخي. قال فمن كملت هذه الشروط، فالمشروع عند علماء الحنابلة والجمهور خلاف الشافعية أن الحج يجب على الفور، حتى قالوا يأثم إن أخره بلا عذر. فلو قلنا عبد الله الآن ظروف المادية طيبة وعنده 7000 يستطيع بها الحج، حج مثل كالحملات الموجودة، لكنه كعادة بعض الشباب الحج بعدين، لا تزوجنا لا كذا لا كذا، فنقول يأثم بتأخيره لأن الحج واجب على الفور إذا كملت شروطه الاستطاعة. ومن أدلتهم عموم الأدلة، وأتم الحج والعمرة لله عن حج البيت. طيب كيف نفهمها؟ نقول نفهمها على ضوء القاعدة الأصولية، وهي الأصل في الأمر الفور عدم التراخي. ويؤكده الحديث هذا ذكر المؤلف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فنص في التأكيد على التعجيل بالحج. ومن يلحظ ما حصل بالمسلمين في ظروف كورونا وتأخير بعض الناس للحج، ثم التشديدات الآن في عدم التيسير لكثير من الحجاج اللي كانوا معتادين الحج، فلن ندم ولا تسعة مندم، يقول يا ليتني كنت في ذلك السنين اللي كان متيسر فيها الحج أكثر والتصريح كان سهل، إذا فاتني كيف التكلفة أحسنت أقل. والعجيب لو تتبع واقع القريب منا تجد موظفين كثر فوق 40 وفوق 50 لم يحج، لماذا؟ بأدنى عذر يعني التسويف، يعني أو يكون الحج زحمة، الحج حر، الحج كذا. ولو تشوف في المقابل كيف إخواننا المسلمين في الأقليات الإسلامية مع شدة الظروف وما يجمع الريال مع الريال حتى يجمع 30 أو 40 ألف، طيب وهو في قرطيزيا ولا في أدغال أفريقيا ولا في آخر سيبيريا حتى يتيسر له الحج. ولو يقص الإنسان قصص اللي شاهدها في الواقع، كيف واحد مع ظروف الحصار في العراق كيف ركب قاربا من دجلة ثم ذهب إلى يعني أطراف ميناء في الإمارات وركب إلى أن جاء، يعني ظروف صعبة جدا للحج، وكان يتعرض نفسه للتهلكة لأجل يعني الحج. وذاك الذي زاره بعض الدعاة في أمريكا وكان من أولئك اللي يصيروا مفارقة، وكان سجن بسبب جناية عمره 30 وكان السجن 30 سنة. لما زاره بعض الدعاة كان يبكي متأثر يقول أخشى أن يفوتني الحج، لن أخرج من السجن اللي بعد 30 سنة يعني صار عمره 60، أخشى أني ما يتيسر لي الحج. وشوف منظر يعني فرح الناس بأن تخرج له القرعة في الجزائر أو في بعض الجهات الإسلامية، وهذا قد يحصل لنا في هذا السنة بسبب أن القرعة، أن الحج عندنا في القرعة هنا. بينما في المقابل يعني أحد مشايخنا يقول كنت في زيارة لأحد التجار في مكة، وكنت أتحدث معه وقلت هنيئا لكم أنتم يا أهل مكة، تيسر الحرم قريب منكم، تصلوا فيه 5 صلوات وتيسر كذلك الحج، الحج لا يكلف لا ماديا ولا حتى تكلفة، يعني معنى أن الإنسان مجرد يذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم تنتهي الحج بالنسبة لأهل مكة، ما في أي تكلفة، لأنه قد يذهب إلى بيته كما سيأتي في مسألة المبيت منى. أصدق يا شيخ عمره 60 تاجر، صدقني ما حجيت فوق مكة، يقول ما حجيت، يقول ليش؟ قال الحج موسم، يعني إنه تاجر يفكر بالموسم الدنيا. وإذا جاء في الحديث مختلف صحته لكنه روي مرفوعا من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنع مرض كذا، قال فليموت على أي حال يهوديا أو نصرانيا وإن كان ثبت موقوفا عن عمر. من المسألة التي الآن ندخل في كما قال عمق المسائل الفقهية اللي فيها تقسيمات وتفصيلات، وهي مسألة إذا تحقق شرط الوجوب بعد الإحرام، بمعنى زوال المانع بعد الإحرام، وهي أظهرها أظهر 3 صور لها، وهي زوال الرق بحيث يعتق العبد محرما، هذه تحصل في الزمن السابق. انظر قصص العلماء في يوم عرفة، كيف مثلا بعضهم يقول يا رب اعتقت عبيدك فاعتق رقبتي من النار، هذا كثير يعني يحصل من احوال العباد ومن شدة يعني تأثر، يعني هذا من ضمن الاعمال الصالحة التي يحتسبها. طيب فاذا اعتق العبد في عرفة فهو محرم او لم يحرم، فما أثر هذا العتق عليه في صحة حجه وإجزاء حجة الإسلام؟ أو زال الجنون بأن فاق الجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وهذه صورتها لأنه لا يصح عندهم الإحرام للمجنون لأنه لا يعقله، صورته أنه إني أحرم عاقلا ثم جن ثم أفاق، لا يتصور كلام مؤلف إلا بمثل هذا. أو زال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم فنام في صبح عرفة واحتلم مثلا فتبين أنه صار بالغا. ملخص هذه أن نقول ضابط فقهاء الحنابلة أنه إذا زال هذا المانع قبل فعل أحد الأركان الفعلية فإنه يجزئه. أهم شيء أن تكون الأركان الفعلية طيب بعد حصول زوال المانع. طيب إذا كان نذكر أمثلة بالعمرة ثم نذهب للحج، العمرة أول ركن لها فعلي غير الإحرام، الإحرام يعتبرونه ركن قلبي ونية الدخول في المسجد، ما هو الطواف حسنت، فعلى قول علماء الحنابلة أن العمرة واجبة، فلو طاف غير بالغين ثم ذهب ونام في الحرم ينتظر أهله ثم احتلم، فعلم أن هذا هو الاحتلام اللي يدخل به مرحلة البلوغ كما يقال، فنقول هل يصح؟ تصح عمرته هذه عن عمرة الإسلام؟ ما تصح، وإن كانت تصح نافلة لها. طيب نأتي طيب إلى الحج، ما هو أول ركن؟ عرفة للمتمتع، تمام؟ والمفرد والقارن قد يكون هناك ركن يسبق. يلا في اعتبار فهم الحج ما هي؟ أعطنا ركن من أركان العمرة للقارن والمفرد وهو ليس عمرة حقيقة. تفضل محمد. الإفاضة إيش؟ طواف الإفاضة ما يكون اللي بعد عرفة، طواف لا ليس طواف، طواف القدوم ده سعي، لأنه له أن يقدم سعي الحج كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعي الحج أول ما قدم إلى مكة مع طواف القدوم، فهذا السعي سعي ركن. فإذاك فقهاء الحنابلة يقولون لو كما سيأتي لو بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء عرفة صح حج، وهذا متبتل مثلا، أو مفرد قارن وما سعى قبل يكون صح، لأن كل أركان التي فعلها هو كبير هو بالغ. أما إذا لما انتهينا من عرفة في مزدلفة أو في يوم العيد بلغ ولم يمكنه أن يأتي عرفة، خلاص انتهى وقت الوقوف بعرفة، يقول خلاص كمل لكن تكون إيش؟ نافلة، لا تجزي وكان حجة الإسلام. طيب في السعي تعرفون أحيانا قلنا بيسعى سعي القدوم مثلا يوم 7 لأن العرفة يوم 9، فلو جاء هذا أخونا في الله الصبي هذا اللي عمره 13 وكان مع والده لأبوه صاحب حملة، فذهب مع والده قال يا ولدي تعال حج معنا أبشر يبقى. فحج وفي يوم 7 أحرم هو قارنا، فذهب وسعى سعي الحج وهو لم يبلغ، في يوم 8 بلغ. نقول الآن سيقف بعرفه كبير بالغ، فيقول فقهاء الحنابلة لا ما يصح حجه السنة هذه، هذه حجة الإسلام. طب قد يقول واحد منكم كذا طب خلاص يعيد السعي، قال لا السعي ما يعاد عندهم خلاف الطواف وغير ذلك، يعني في مجال الوقوف بعرفه يمكن ان يرجع لعرفه، لكن السعي عندهم عمل لا يتكرر، لذلك لا يشرع تكرره، لذلك خلاص قالوا قد سعى سعي الحج وقد كان فيه موانع وهو صغير، لذلك لا يصح منه هذه السنه، والله يعوضه خيرا كما قال السنه القادمه. طيب شوف لاحظ المؤلف على تقسيم ترتيب الكلام، المؤلف رحمه الله الصوت واضح يا احمد ولا عندك مشكله فيه؟ النت عندي طيب، كنت اتاكد من النت عندك. الصوت واضح عندي. احسنت. فنقول اما يكون بلوغه يعني خلينا نذكر بمثال مثلا في البلوغ بعد وقت الوقوف فلا يجزئه فرضا بل نفلا، تمام؟ هذا متفقين عليه. اذا كان قبل انتهاء وقت الوقوف سواء دفع ورجع او لم يدفع من عرفه، فنقول اذا لم يسعى فالحمد لله، نقول اكمل حجك فرضا. طب اذا سعى بعد الطواف فان كان السعي واجبا، يعني سعي مثل متمتع سعي واجب الان، فهذا يكمل حجه وفرضا. اما اذا كان السعي ركن مثل القارن المفرد فهذا سعي ركن، فنقول هذا المشهور من الفقهاء الحنابله خلاص لا يجزئه عن حجه الاسلام، في مساله خلافيه لكن هذا مشهور عند الفقهاء الحنابله. والمسألة دقيقة ونقول نادرا تحصل لكنها تفيد في تحريك الذهن في ترتيب هذه الشروط وآثارها. طيب قال المؤلف هنا ترتيب كلام المؤلف، قال في الحج هو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده، لكن إن عاد فوقف في وقته إن كان يحصل في الليل، تلفون سيأتي الكلام هذا، لو رجع لدفع مزدلفة بعد غروب الشمس في الليل ليلة العيد ثم لما نام مزدلفة أثر بلغ فقال فرصة أرجع الآن حتى يصح حجة الإسلام مني، نقول صح لأن وقت الوقوف بعرفة ممتد إلى طلوع فجر يوم العيد ولم يكن ساعة طواف القدوم كما قلنا، أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل الطواف من ركن العمرة والطواف فصح الحج والعمرة فيما ذكر فرضا، فتجزئ إذن حجة الإسلام وعمرته. طيب هل يعتد بالإحرام؟ قال نعم يعتد بالإحرام لأن الإحرام يصح نفلا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. يقول مثال التطوع الذي لا ينقلب فرضا، لو بات بمنى يوم 8 مثلا أو عمل أعمالا فهذه، طب ما الفائدة من هذا الكلام؟ هذا أشار إليها مثلا خلوتي وكذلك الجاسر في مفيد الأنام كتاب 4 مجلدات، أحد متأخر الحنابلة بن جاسر لما نجد ألف كتاب خاص في مناسك وجمع كثير من كلام فقهاء الحنابلة، طبعا كلامه في الخلاف العالي وميزة بن جاسر رحمه الله شارك في تحديد أماكن عرفة ومزدلفة ومسعى، فعنده خبرة أنه كان قاضي فقيه في مكة في وقت مكة دايزة. فذكر الفائدة هنا، قال الأجر، قال أن أجر الفريضة كما تعلمون أعظم من أجر النافلة، هذا هو الفرق. قال فإن كان الصغير أو القن سعى طواف القدوم قبل الوقوف قلنا لم يجزه عن الحج ولو عاد السعي، قال لأنه لا يشرع مجاوزة عددي ولا تكراره، إذن ما يشرع تكرار السعي. بخلاف الوقوف فإنه لا قدر محدد أو محدود فتشرع استدامته، الوقوف يكفي ولو ثانية. وكذا إن بلغ وعتق في أثناء طواف العمرة لم تجزيه ولو أعاد الطواف، لأن طواف الركن لم يصح منه. قال ويصح فعلهما الحج والعمرة من الصبي نفلا، هذه مسألة معلومة بديهية، سواء كان مميزا أو غير مميز. وإذا كان امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا ويظهر أنه غير مميز قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر بنفسه المسلم. لكن يبقى التفاصيل اللي ذكرها المؤلف هنا في كيف ينوب الولي عنه. وقال الحنابلة يفرقون بين المميز أو غير المميز، لأنه قد يكون صبي رضيع طيب تأخذ معك للحج أو العمرة، فالإحرام عنه لأنه لا يميز الآن، ما يعرف يقول لبيك عمرة، فهذا يحرم عنه وليه. أما إذا كان مميز فإنه يحرم هو الصبي بإذن الولي، هذا الفرق بينهما. لذلك سنتي كلام مؤلف الآن، قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. كلام مؤلف قد يكون غير واضح، شلون يحرم الولي في مال؟ يفصلها يمكن أو يوضحها كلام القدامى في الكافي يشكون. قال وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه الذي يري ماله، وليه الذي يري ماله هو الذي طيب يحرم عنه. طيب من الذي يري ماله؟ موارده، شده، وصيه، الأب مثلا أوصى أن عيالي أوصي بعمهم والأخيهم الكبير. يا قصدي سواء كان هذا الولي ولي على الصغار طبعا، غير مميز. أما قصدك العاقل الذي يميز فهذا هو الذي نفسه، لو كان عندك واحد أخ عمره 10 سنوات مميز أو في المتوسط، فهذا هو الذي يقول لبيك عمره، هو الذي يلبي عن نفسه لكن بإذن الولي. طيب قول المؤلف هنا ولو محرما، عفوا نعم ولو محرما، ليش المؤلف أشار إليها؟ طبعا هذا تعرف ولو إما إشارة خلاف أو لدفع توهم، هنا لدفع توهم، يعني كأن قد يتوهم شخص يقول كيف هذا محرم وفي نفس الوقت يحرم عن صبي، يعني شلون ما تجي؟ كان البعض يقول لأنه خاص الحج عن واحد، فإذا حجيت أنا عن الصبي كيف بحج عن نفسي؟ قال لا. وكذلك قالوا كالنكاح، يعني قال سؤال النكاح، قالوا مثل النكاح أنه يصح عقده ولو كان محرما، يصح عقد الإحرام ولو كان هو محرم يعقد على غيره. قالوا مثال لو كما يقال جد عند 4 نسوة مكتمل، طيب ف كما يقال عقد لوليه الصغير لأنه وصل سنوات عقد زواج، قالوا يصح وإن كان هو لا يصح منه زواج صورته. قال أو لم يحج، أي لم يحج عن نفسه. طيب على هذا لو أحرمت أمه كما يحصل في الواقع، تجي الأم تحرم عن الصبي الصغير حكم ما هي رضيع، أو تحرم الأم أنا في الحج، مشروع الحرمان الحنابلة ما هو؟ لا. لماذا؟ لأنه لا تري الأم، ليس لها ولاية مالية فلا تري أموال، لذلك لا تصح منها ولاية والنيابة في الحج. لكن ما يشكل هذا الحديث اللي مر معنا، اللي هذا صبي لما رفعت وقالت ألي هذا صبي ألي هذا حج، مو بالسياق يظهر أنه هي اللي حج عن ذكر القدامى في الموني. ذكر قال يعني ذكر رواية أخرى أنه يصح لهذا الحديث وأنه لا يضاف الأجر إليها إلا لكونها تبع لها في الإحرام. وذلك في رواية حنبل قال ويحرم عنه أبواه، لما أحد يقول ويحرم عنه أبواه الأب أو الأم. قول المؤلف هنا ويحرم مميز بإذن، إذن المميز اللي عمره 10 سنوات 12 سنة فإنه يحرم بإذن. لماذا اشترط المؤلف يكون بإذن الولي؟ قال لأن هذا عقد يؤدي إلى إلزام مالي. كيف إلزام مالي؟ لأن الحج فيه تكاليف مالية، كذلك قد يكون أثر محظورات الإحرام. ليس محظورات الإحرام بعضها مالي مثل الدم، مثل كذلك الإطعام. فقالوا فلما العقد كالبيع، تذكرهم البيع وسيمر ملف في البيع، قال لا يصح بيع الصغير إلا بإذن إلا في المحقرات يعني. قال ويفعل الولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي نفسه. الأصل المميز وغيره يفعلون المناسك جميعا، يعني يقفون بعرفة ومزدلفة ويطوفون ويسعون كل الأعمال إلا ما يعجزهما. مثال من أظهر ما يعجزه خصوصا زمن السابق الرمي، قد يتكلف في الرمي فيتكفل الولي أو ينوب أو يتوكل الولي في الرمي. لكن نبه الفقهاء أن يبدأ الولي فيرمي عن نفسه 3 جمرات ثم يرمي عن هذا مشروع حنابل، وسيأتي هذا شرف الرمي، ثم يرمي عن وكيله وموكله سواء كبير في السن أو صغير. ومن أدلة التوكيل حديث جابر قال كنا حججنا، أقول كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنه، حديث ابن ماجه. وروي أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة. ما رأيكم في هذا الأثر؟ هذا استدل به جمع من علماء الحنابلة على هذه المسألة، أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة. مو غريب، ابن الزبير متى ولد؟ هو أول مولود المهاجرين في المدينة. طيب وإذا قلنا هذا في الحج أو أول ما يعني أول ما بدأ الصحابة يعتبرون أنه القضاء المتسبع، ثم اعتبروا في 8 ثم 9 حجة أبو بكر الصديق ثم حجة الوداع في 10. يعني هل يمكن أن يكون ابن الزبير عمره 8 سنوات 9 سنوات في خرقة؟ مشكلة صح. وذلك انتقد ابن كثير في البداية والنهاية هذا الأثر، وقال الأصح أن هذا الطواف ليس طواف نسك أصلا، إنما هو طواف به لما ولد ابن الزبير، فأخذه أبو بكر الصديق في خرقة وطاف به في المدينة. طاف مو طواف نسك، واضح؟ طاف به لأجل أن يغيظ اليهود، لأن اليهود تكلموا أن الصحابة قطع نسلهم أو لن يكون لهم نسل المهاجرين، فرد أن يظهر يعني في هذا الطواف لا أن لهم نسل، وهذا ابن الزبير رضي الله عنه وأبيه. قال المؤلف هنا لا، عبد الله بن الزبير أول مولود ولد المسلمين، يعني الزبير ولد عبد الله بن الزبير، عبد الله كان ولد أول ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم. كان استغربت إشكالك يا أحمد. قال المؤلف ولا يعتد برمي حلال. لاحظ الطواف يمكن أن يطوف أو أن يحرم من لم يحج، طيب بحيث يحمله مثل ما يحصل الآن، مطوفين يحمل الصغير ويحج به يطوف به يحمله. لكن رمي اشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون قد حج هذه السنة، فما يجي الصغير أو مثلا امرأة كبيرة في السن توكل مثلا أحد العمال الموجودين في الحملة وهو ما حج السنة هذه وروح ارمي عني، لا ما يصح، لابد أن يكون هو حج هذه السنة. لماذا؟ قال لأنه الرمي لا يشرع إلا في النسك أصلا، بخلاف الأعمال الأخرى تشرع في غير النسك، الوقوف بعرفة ومزدلفة أو الطواف يعني. وقالوا بخلاف الطواف فإنه يشرع في غير الحج والعمرة، يتنفل به، بخلاف الرمي لا يتنفل به. قال يطاف به لعجز راكبا أو محمولا مثل السعي كذلك، لكن السعي هو يلحق بالطواف هنا، يعني أنه لو طاف به شخص إن حمله شخص كما يحصل الآن، يجي واحد فيأخذ عربية ويسعى بكبير سن وهو ما حج السنة، لا إشكال. لكن الرمي ذاته لا بد أن يكون، لأن الفرق بين الطواف والسعي، الطواف هو مجرد حامل، السعي مجرد حامل أو مجرد يدف العربية. قال وهنا يطاف بالعجز راكبا أو محمولا، سواء راكب مثل راكب العربات أو شيء، أو يحمل حملا. لكن قالوا تعتبر النية، لا فرق بين حاملها، يكون إما حلال أو محرم، سواء أسقط فرض نفسي أو لا. قالوا ولأن الطواف فعل واحد كما ذكر الكشاف لا يصح وقوع الاثنين، وهذه مسألة محتاجة في الواقع الآن، وسنربي عليها شرف في صفة الطواف، يعني أن صحة الطواف لا بد أن يعقد له الإحرام. قالوا فإن نواه عن نفسه وعن الصبي إن طاف طوافا واحدا فيختلف، فإن كان هذا الصبي غير مميز عمره سنتين ثلاث سنوات وطاف به شخص، ترى المشروع الحنابلة ما يصح إلا الواحد، أما المميز فإنه هو يمشي بنفسه أو هو سيعقل الطواف ويعرفه فصحه، وسيأتي ذكرى شرف صفة الطواف. ويصحان العبد نفلا لعدم المانع وإلزمانه بنذره، أي ليس فقط العبد، أي يلزم حتى الحر بالنذر، ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، هذه مسألة لا يحرم به العبد ولا الزوجة إلا بإذن السيد، هنا الذي يعود على العبد والزوج يعود على السيدة، فإن عقد هذه مسألة معروفة مر مثلها في تذكر الاعتكاف مثلها. قالوا لأن هذا مثل الزوجة محبوسة كما جاء إنهن أسيرات عندكم محبوسة في عند سيدها، فلا بد أن يأذن لها، فإن عقداه هذه مسألة فلهما تحليلهما، إما أن تبدأ المرأة، إن المرأة تشرع في النسك، فهل له أن يحلل يقول ارجعي لا محتاجينك، ترى عيالك الآن يصيحون وما لهم أحد، فيختلف هذا. فيقول المؤلف إن كان بإذنه وقد دخلت في النسك فليس له تحليله، وإن كان بغير إذنه هو لم يأذن وقد ذهبت فهنا فلهما تحليله إن كان بدون إذن، وهذه قريب منها في الاعتكاف فيها تفصيل، لكن هذا كما يقال إجمالا. ولمنعها من حج فرض كملت شروطه، اشترط فقهاء رحمه الله أن المرأة إذا كملت لها الشروط أنه لا يمنعها بل يعينها على مثل ذلك، وهذا على سبيل الاستحباب لا على الوجوب. وهذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده كذلك بعد 23، إن أنه إذا كملت الشروط بأن جاء وقت العبادة لا يلزم ويأذن لها ويجوز أن يمنعها، لأن حج طبعا إذا توفرت شروطها فهنا يستحب له يعني أي لا يمنعها. فإن لم تكتمل الشروط فمفهوم كلامي لا يلزم اليذن لها بل يجوز له يمنعها. الحج غير واجب عليه. مسألة الحج البالغ هل لابد يستأذن من والديه؟ قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحل له الإحرام. إذن نقول إحرام الإبل لا يخلو إما يكون بفرض أو نفل. فإن كان فرضا لم يذكر المؤلف لكنه معلوم مفهوم مخالف. فهنا لا يجوز للأب أن يمنعه ولا يحلله إذا بدأ. إذا بدأ لا يمنعه أو يقول ارجع لا طاعة وثق ما صيت الخارج. أما إن كان نسك نفلا فله منعه مثل نفل الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. لذلك يقدم حق الوالدين لحق واجب. لكن طيب إذا أحرم أحسنت ليس له إحلاله ليس له تحليله. لأنه لماذا؟ لأنه يجب النسك بشروع فيه. هذا من خصائص التطوعات أن التطوعات كلها لا تلزم كما رأينا في باب الصلاة إلا الحج فإنه من بدأ فيه يلزم بشروع فيه. وهذا مر معنا في الصيام. ثم بدأ المؤلف بالشرط الخامس وهو شرط فيه طول وفيه تفصيلات وهو شرط القدرة والاستطاعة. ويمكن أن نقسم أن أحوال القدرة والعجز يغوية نشط وعصام فنقول لا يخلو وهذه أشار الله المؤلف ضمنا إما أن يكون قادرا بماله وبدنه وهذا المستطيع عنده سيفصل المؤلف أو يكون قادر ببدنه دون ماله. الثالث قادر بماله دون بدنه. الرابع عاجز بماله وبدنه. فخلنا نذكر مسألة حالة كل حالة لوحدها. إذا كان قادرا بماله وبدنه هو المستطيع عند فقهائنا هذا يجب عليه الحج بنفسه كما قال رجل ولله الناس حج البيت. وهذه مسألة سيأتي تفصيلها وكيف سيكون كيف يكون قادرا وتفاصيل في استطاعة. نأتي إلى نوع ثاني هو قادر ببدنه دون ماله. أن يكون قادرا ببدنه عنده قدرة بدنية لكن يقول ما عندي قدرة مالية فهذا لا يجب عليه الحج. لأن القدرة المالية معتبرة في استطاعة كما سيأتي. طيب الثالث يكون قادرا بماله دون بدنه فيقول عندي مال لكنني معاق عاجز بدني فنقول هنا يجب عليه لكن بماله فإذا يجب عليه ينيب. أما إذا كان عاجزا بماله وبدنه فهذا ظاهر أنه لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بماله. طب نأتي للاستطاعة. فقال رحمه الله ذكر أن الاستطاعة تتحقق بأمور. قال والقادر فيما سبق من أمكنه الركوب وجد زادا ورحلة. إذن أمكنه الركوب وجد زادا ورحلة فعنده شرط إمكان الركوب. وهذا يخرج لو مثلا معاق أو عاجز عن الركوب وجد زادا ورحلة الزاد والراحلة. سألكم ولا في ساعة الوقت سألكم بعد قليل ساعة الوقت. وكذلك سيذكر مؤلف أمن الطريق والمحرم للمرأة تزيد المرأة المحرم وهذا شرط الاستطاعة. هذه الشروط هل هي شروط وجوب أو شروط للزوم الأداء؟ يعني خلنا نذكر مثال حتى يتضح. مثال المحرم للمرأة من هذه المرأة مستطيعة بمالها وبدنها، لكن ما عندها محرم وانتظرت سنين ما تصل لها محرم، وتأتي تطبيقات وقائع مثل كذا طبعا. ما عندها محرم أو المحرم اللي عندها غير متعاون معها للأسف، سواء زوجها أو أخوها أو والدها كبير في السن أو أخوها ما يتعاونوا معها. فهل نقول شرط المحرم هنا شرط وجوب أو شرط لزوم الأداء؟ طب وش الأثر لو ماتت؟ هل يجب على ورثتها شيء أن يحجوا عنها بمالها أو لا يجب عليها شيء؟ فإذا قلنا شرط وجوب شو رأيكم؟ لا شرط وجوب خاص ما وجب عليها الحمار، طب ما يجب عليها شيء. طب وإذا قلنا شرط لزوم الأداء نقول نعم فيحج عنها من تركتها، لأن وجب عليها أداء الحج، لكن المحرم الذي تحتاج للطريق غير موجود، لكن لما ماتت تأكدنا أن الآن الحج وجب عليها لكن لم تقدر عليه بمالها لعدم وجود محرم، فهنا ننتقل أنها يحج عنها من مالها، مثل كبير في السن الذي عنده قدرة مالية لكنه ما حج، فنقول يحج عنه من ماله إذا لم يحج في أثناء حياته. فعندهم فقال ملك الزاد والراحلة لأنه بحال اتفاق أن شرط وجوب لا يجب الحج إلا بها، لكن سعة الوقت أمن الطريق المحرم قد يختلف في فقهاء هل هو شرط وجوب أو شرط أداء. طب دليل فقهاء الحنابلة الأثر، وكان أكثر علماء على ضعف الحديث ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول تفسير الآية مثل طريق السبيل قال زاد والراحلة، وكان بمجموعه قد يصح أو قد يحسن لأنه ورد فيه آثار كثيرة في الترمذي وغيره لا تخلو من المقال، لكن حسن بمجموع طرقها كما قال ابن حجر وغيره. وكذا لو وجد ما يحس بذلك يعني قد يكون عنده زاد أو راحلة أو قد يكون عنده فلوس مال نقد يشتري به أو يدفع لحملة يذهب معه، والراحلة ما يرتحل الإنسان ويدخل في ذلك حتى السيارة بآلتهما صالحة لمثله، بآلتهما مثل البنزين الزيت صالحة لمثله. تلحظ أن في الزاد وفي الروض قال زاد وراحلة صالحين، يعني أن الصلاح بمثله في الزاد والراحلة، وإن كان طبعا المشهور في المذهب كلمة صالح لمثله أي الراحلة فقط، أن الراحلة لازم تكون صالح، وهذا نص المغني والمقنع ومنتهى. شو الفرق؟ نقول الراحلة لو أحدنا وجد حملة تذهب بباصات وهو من النوع اللي ما يسافر بالطائرات لا ما تجب عليك الحج لأنه لابد تكون الراحلة مناسبة لمثلك، لو قلنا بمثل ذلك بس هذا التوضيح فقط مثال. الراحلة يعني خلف غير الحملات، يعني أنت معتاد أنك تحج بنوع من المراكب فاره مكيف ونوع موديلات جيدة، وجدت حملة بالباصات الصفراء القديمة اللي ما فيها مكيف ووقت حر، لا نقول ما يجب عليك الحج، لأن هذا الحج قد يكون 1000 ريال كما حصل ترى مكاتب التجاريات كانت تحجج الأعمال ب 600 ريال. طيب باصات يعني حالتها عادية جدا وحملات رغم بدون تكييف وحملات بسيطة جدا، نقول ما يجب عليك الحج تدفع 1000 ريال عشان تحج مع هؤلاء لأنه هذا ليس صالح لمثلك. أما الزاد على كلام المؤلف أن يكون الزاد صالح لمثلك، فلو وجدت حملة أكلهم دون ما تأكله عادة ما يجب عليك الحج معهم. وأذكر حجيت أول حجة لي مع الشباب الثانوي وكنا ما ذقنا اللحم كل أيام، كان أكلهم دسمان ماشي كان أكلهم كليج ومعمول تمر، لا ما ذقنا اللحم إلا يوم العيد نروح يوم 6 أو 5. فبعض الناس فعلا ما شاء الله يعني يجعل الحج يعني كما يقال 4 أيام 5 أيام أكلنا فقط الكليج والمعمول التمر إلا يوم العيد. أنا في الديوانية ما كنا في حملة طبعا، كنا في الرصيف الصالح كانت الأمور متيسرة. ما لازم حصوله حتى يكون مقتدرا ماليا. ذكر المؤلف أن يكون هذه القدرة المالية بعد قضاء الواجبات، المر معنا قريب منها زكاة الفطر، يكون بعد قضاء الواجبات من الديون سواء ديون لله عز وجل أو ديون الآدميين حالة أو مؤجلة، والزكوات بحق لله عز وجل وكفارات حق لله والنذور بحق لله عز وجل، وبعد النفقات الشرعية له والعيال على الدوام. كيف على الدوام؟ بمعنى أنه حتى لو رجع يكون عنده شيء يقدر ينفق على أولاده من عقار أو بضاعة أو صناعة. فلا يكون مستطيع إلا بمثل ذلك، يكون عنده عقار ينفق عليه منه كأجار أو بضاعة يتكسب منها أو صناعة. وبعد الحوائج الأصلية، شوف لاحظ الفقهاء تمر معنا في باب الزكاة، الكتب يجعلونها إيش؟ من أشياء أساسية في حياتك طالب العلم. فلا تبع كتبك لأجل قد الآن لو بيع كتبي هل في كتب ليست كثيرة قد تجيب 4000 ريال وقد أستطيع أحج بها، فقل لا يجب عليك أنك تبيع هذه الكتب لأجل تحج، لأن أشياء أصلية طالب العلم. والمسكن لو كان أصليا، لكن لو كان عندك مسكن واستراحة وشاليه، لا بيع الشاليه بقى 200,000 وتقدر تحج. وخادم إذا كان يعتبر خادم شيء أصلي عندك، ولباس مثله وغطاء تغطى به للنوم وغطاء أي تجلس عليه ونحوها من الأشياء، ولا ما يدخل في الأشياء السيارة وكذلك في الأثاث اللازم والجوال الذي تستخدمه كشيء أساسي عندك. مسألة مهمة يسألها كثير من الشباب خصوصا شباب الثانوي والجامعة، هل يكون الإنسان مستطيعا ببذل غيره له؟ لسان توك أنت متخرج من الجامعة إلى ما توظفت، جاء والده قال شوف هذه يا سالم 10,000 ريال أبد حج، أو جاء ما يسمى مؤسسة مانحة، ما تفعل بعض المؤسسات المانحة وبعض الأوقاف الخيرية، يقال ترى مثل الراجحي حملة الراجحي يسمونها هنا حملة مخفضة وحملة خيرية ويكون في مجال تسجيل حجاج، هل يجب عليك الحج لأن والدك أعطاك مبلغ؟ أو هذه بعض الأشياء ما شاء الله يستحب أن يحج مشرف، ليش هذا منافع لهم؟ فيحج مشرفا ويتيسر الحج مجانا، يمكن بعده يعطونك بعد. فهل لو تيسر لك تكون مشرف حملة ويحج تحج مجانا أو يعطونك مال، هل يجب عليك الحج؟ قالوا لا ما يجب عليك. لماذا؟ لما فيها من المنه.